بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنكلمكم عن موقعة من المواقع المشهودة في تاريخ المسلمين، مع أن معظم المسلمين ما يسمعوش أصلا عن اسم الموقعة، موقعة السبيطلة. يا ترى الاسم يعني سمع مع المشاهد أو المشاهدة شيء؟ موقعة السبيطلة دي موقعة فتح تونس الأول. تونس اتفتحت في 3 معارك متتالية على مدار يعني عدة سنوات. المعركة الأولى اللي هي موقعة السبيطلة اللي هنتكلم عليها النهاردة كانت في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، سنة 27 من الهجرة. سيدنا عثمان استلم الحكم سنة 24، والموقعة دي بعد 3 سنوات وشوية من استلامه للحكم. احنا عارفين ان عمرو بن العاص رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب فتح مصر من سنة 20 لسنة آخر 21 أو أوائل 22، وفي 22 فتح ليبيا من شرقها إلى حوالي 70 كيلو غرب طرابلس، فتح طرابلس وفتح سبراطة 70 كيلو غرب طرابلس، ووقف عند سبراطة وما قدرش يكمل إلى تونس لأن سيدنا عمر نهى عن الإقدام على هذه الخطوة لقلة عدد الجنود والظروف صعبة وانشغال الجيوش الإسلامية في حرب فارس وفي الشام وفي غيره، فوقف عند سبراطة. ففي عهد سيدنا عثمان بن عفان حصل مستجدات في تونس أدت إلى أن سيدنا عثمان خد قرار فتح تونس. إيه المستجدات ديت؟ في سنة 26 من الهجرة قبل فتح تونس بسنة حصل انقلاب في الدولة الرومانية. الدولة الرومانية في الوقت ده غير مستقرها الرئيس اللي موجود في بيزنطة، الموجود في القسطنطينية، وغير السيطرة على منطقة الأناضول، كان ليها أملاك كبيرة جدا جدا في شمال أفريقيا من أول مصر لحد المغرب. المسلمين خدوا مصر وخدوا أجزاء من ليبيا زي ما قلنا من شوية، فصار الجزء المتبقي ابتداء من غرب طرابلس لحد طنجة تابع للدولة الرومانية. هرقل مات سنة 20 من الهجرة وتولى ابنه قسطنطين الثاني، كونستانس الثاني. فقسطنطين الثاني ده حكم كل أملاك أبيه المتبقية. في سنة 26 من الهجرة واحد من العيلة المالكة، عيلة هرقل، عمل انقلاب. الواحد ده كان اسمه جريجوري البطريرك، بطريرك جريجوري اللي هو محرف في المصادر العربية لجرجير. فجريجوري عمل انقلاب واستقل بشمال أفريقيا عن الدولة البيزنطية، وصار بيحكم من غرب طرابلس اللي هي آخر معاقل المسلمين لحد طنجة، وعنده طموحات كبيرة أن يوسع أملاكه، أن يدخل كمان في ليبيا في أملاك المسلمين دلوقتي ويكمل على مصر، يسترد كل ما كان للدولة الرومانية في شمال أفريقيا. وعنده جيش كبير، أقل تقدير لجيشه الموجود في تونس 120,000، بعض التقديرات بتوصل بيه ل 200,000 أو أكتر من 200,000. وخد عاصمة لي اسمها مدينة سبيطلة. سبيطلة ديت في عمق تونس، في الوسط تونس ناحية الغرب ناحية الجزائر شوية، حوالي 100 كيلو جنوب غرب القيروان. بس ساعتها القيروان ما كانتش موجودة، القيروان هتنشأ سنة 50 من الهجرة على أيدين عقبة ابن نافع رحمه الله، لكن ساعتها ما كانتش موجودة. وليه واخد العاصمة بتاعته كده في العمق؟ عشان يبعد عن البحر، لأن البحر تحت سيطرة البحرية البيزنطية. المسلمين لحد هذه اللحظة ما كانش ليهم جيش بحري، فالأسطول البيزنطي مسيطر على البحر الأبيض المتوسط، مسمينه بحر الروم من كتر السيطرة الرومانية عليه يعني. فهو عامل انقلاب على الدولة الرومانية، فخايف من الأساطيل البيزنطية أن هي تغزو، وبالتالي بعد عن قرطاج. قرطاج هي المكان الرئيسي للدولة الرومانية في تونس، موجودة شمال شرق تونس العاصمة الآن، هي طبعا مدينة أثرية فضل منها أثار يعني، فكانت هي المركز. فساب المركز ده وخد مركز بتاعه في السبيطلة، وبالتالي صار بعيد عن الأساطيل الرومانية وبعيد عن المسلمين الموجودين آخر محطة ليهم طرابلس. بعدين هيج الرومان والشعب اللي موجود في طرابلس على المسلمين، وعملوا انقلاب على الدولة المسلمة وخدوا فعلا طرابلس وقتلوا الحمية المسلمة وصارت طرابلس في ايدين الرومان من جديد. فده الوضع سنة 26 من الهجرة، انقلاب في تونس زعامة بقيادة جريجوري البطريرك، وضاعت طرابلس بقت في ايدين الرومان، ووصلت هذه المعلومات الى عثمان بن عفان في مصر في المدينة. كان ولي سيدنا عثمان في المدينة مين؟ في مصر مين؟ كان ولي عبد الله ابن سعد ابن ابي صرح. اتكلمنا قبل كده عن تفصيلات عزل عمرو بن العاص عن مصر، ارجعوا للحلقات القديمة شوفوا فيها التفصيلات. وتكلمنا على ان عبد الله ابن سعد ابن ابي صرح لما وصلته هذه المعلومات بلغ عثمان ابن عفان في المدينة، فعمل مجلس للصحابة واستقروا جميعا على ان يحصل حرب واننا نتوجه الى جرجير هذا او جريجوري عشان نمنعه من القدوم على ليبيا او استكمال طموحاته في استرداد مصر وما الى ذلك. قرار صعب جدا لان جيش المسلمين الموجود اصلا في مصر قليل صغير، يعني الطاقة العسكرية اللي فتحت مصر اساسا ايام عمر بن الخطاب 8000 جندي، وال 8000 دولت ده بعد الزيادة كمان، يعني كانوا 4000 وزودهم عمر بن الخطاب ل 8، واحنا عندنا جبهات كتيرة مفتحة، فالغير متوقع ان في زمن عثمان يكون الرقم زاد عن كده كتير، ممكن يكون وصل 10000 12000. فهاخد بقى الجنود دولت وقابل بيهم 120000 على الأقل في تونس، وتونس في العمق بعيدة جدا جدا عن مصر، فهياخد يعني هيبقى بعيد جدا عن المدد. فده كان الوضع. الشعب في تونس كان ايه؟ كان بربر قبائل الأمازيغ البربر، وأشهرها في هذه المنطقة قبائل زناتة وقبائل لواتة وقبائل نفوسة، دي كلها قبائل من قبائل الأمازيغ البربر عايشين في تونس محكومين بالروم، والبربر مشهورين بشدة القتال وعلى التوافق مع الروم في ذلك الوقت، بيدفعوا لهم جزية أو بيدفعوا لهم ضرائب معينة، بيتاجروا معاهم بينهم علاقات. فالوضع في تونس وضع صعب جدا عسكريا سياسيا حتى من ناحية اللغة، أشياء كتيرة جدا ما يعرفهاش المسلمين عن هذه المناطق، لكن لازم تحصل الحرب. فعشان كده القرار كان صعب، قرار الحرب، لكن خده عثمان بن عفان وبدأ يجهز الجيش. الجيش الرئيس اللي هيدخل على السبيطلة هو جيش عبد الله ابن سعد ابن ابي صرح، جيش مصر هو ده الجيش الرئيس لنا، الجيش الاول الموجود لنا في افريقيا كلها، فده هيتحرك. الجيش الثاني اللي هيساعده جيش ليبيا، جيش المسلمين في ليبيا، وكان مركزه في برقة، وبرقة كانت لسه مع المسلمين، طرابلس راحت زي ما قلنا من شوية، لكن برقة ما زالت مع المسلمين، وكان قائد الجيش ده عقبة بن نافع الفهري رحمه الله. عقبة بن نافع الفهري اتولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان طفل صغير قوي، فما ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يعتبر صحابيا، انما هو من كرام التابعين وكرام المجاهدين وكرام الصالحين رحمه الله. ليه طبعا ذكر طويل جدا في التاريخ وليه قصص مع تونس، لكن هو في المعركة دي ما كانش هو رقم واحد، هو كان مساعد لعبد الله ابن سعد ابن ابي صرح. الحاجة الثالثة، الجيش الثالث مهم جدا جدا جدا، الجيش الثالث ده مدد من المدينة المنورة، استنفر عثمان بن عفان المسلمين في المدينة، استنفر المسلمين حوالين المدينة، ومن جيبه الخاص رحمه الله جهز المدد، دفع 1000 بعير من ماله الخاص لهذا الأمر لهذه الحرب عشان يشجع الناس نتيجة حارب على البعير بتاعته، المشوار طبعا طويل ما يقدرش ياخدوه ماشي، فعايزين بعير، فهو دفع من جيبه 1000 بعير وبدأ يجهز الناس ويعد العدة. ليه الجيش ده خاص جدا وتحديده او الكلام عنه مهم؟ لان خرج فيه مجموعة كبيرة من الصحابة، الشباب الصغير قوي او ابناء الصحابة رضي الله عنهم، عشان كده الجيش ده معروف بجيش ابناء الصحابة، المعركة دي معركة ابناء الصحابة، ومعركة العبادلة الثلاثة مشهورة كده، معركة سبيطلة هي معركة العبادلة الثلاثة. مين العبادلة الثلاثة؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر بن الخطاب يعني، فده كان مشارك في الموقع. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برضو كان مشارك في هذه الموقع. وعبد الله ابن الزبير بن العوام. انت عايز يحسن من كده؟ ثلاثة قمم، قمم في الفقه وقمم في الجهاد في سبيل الله، دول العبادلة الثلاثة، فشاركوا في هذه الموقعة. وشارك عدد كبير تاني من الصحابة، من أبناء الصحابة. اسمع كده، مثلا شارك معبد ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، شارك المسور ابن مخرمة وده برضو من الصحابة، وابن أخت عبد الرحمن بن عوف، وشارك عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب رضي الله عنه كبار الصحابة ومن شهداء الصحابة، أخو عمر بن الخطاب. فعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يبقى عمه عمر بن الخطاب وأبوه زيد بن الخطاب. وشارك عاصم ابن عمر بن الخطاب وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب. يعني عمر بن الخطاب كان عنده في موقع دي ثلاثة من أولاده، عبد الله وعبيد الله وعاصم. وشارك في الموقع دي عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق. يعني موقع عظيمة جدا، الأسماء كبيرة. وشارك فيها مروان بن الحكم رضي الله عنه اللي هو هيبقى بعد كده الخليفة الأموي. وشارك فيها الحارث بن الحكم أخوه. ويبدو أن الحارث بن الحكم كان أكبر من مروان. احنا دورت في كتب الناس بالحقيقة ما قدرتش أوصل مين كان الأكبر، بس السياق لما بيجي يتكلموا على الحكم ابن أبي العاص اللي هو أبوهم، سياق ترتيبهم في ذكر الأولاد بيوحي أن الحارث أكبر من مروان. ويدعم كده أن عثمان بن عفان جعل الحارث بن الحكم هو الأمير على كل دولت، كل الأسماء اللي قلتها ديت. وخرج المدد ده من المدينة المنورة وملحقش الجيش المسلم إلا في سبيطلة. يعني خذ المشوار كله وكان الجيش المسلم اتحرك من مصر، وتحرك جيش عقبة بن نافع من برقة، والتلات جيوش بعد كده والجيش المدد ده وصل لسبيطلة والتحق بالجيش المسلم هناك. الجيش المسلم لما اتحرك ودخل على تونس لقى الطريق مفتوح. احنا عندنا من لما رحنا لطرابلس، طرابلس كانت في ايدين الرومان. عبد الله بن سعد لما وصل اللي هو امير مصر، لما وصل لطرابلس لقى الاسوار شديده جدا وصعبه جدا، وقبل كده عمرو بن العاص كان وجد صعوبه فتحها، فقال انا هضيع وقت لو وقفت افتحها. قام حط عليها حاميه، وبالذات لما عرف ان الحاميه الرومانيه اللي جوه صغيره، بس انا نتيجه الاسوار الصعبه مش هعرف افتحها بسهوله، فما رضاش يضيع وقت، ساب حواليها حاميه وانطلق على ناحيه تونس. لما وصل لحدود تونس عند مدينه قابس، مدينه قابس دي على الحدود ما بين ليبيا وتونس، لقى الدنيا مفتوحه لان السبيطله في عمق البلد، عمق تونس ناحيه الجزائر شويه. فاخترق البلاد لحد ما وصل لسهل عقوبه. سهل عقوبه ده جنب سبيطلة مباشرة، جنب العاصمة. المؤرخون الغربيون بيغلطوا جريجوري في اللي حصل ده، بيقولوا له انت سبت ازاي الطريق كله لتونس مفتوح. انا شايف ان ده مش غلط منه، مش غلط عسكري، بالعكس ده بيستدرج الجيش المسلم للداخل، مش عايز يحاربه، ويبقى لو حصل انتصار حتى للجيش الروماني يعرف يتراجع الجيش المسلم ويخش على طرابلس او يدخل على سبراط. لا، ده سابوا لحد ما يدخل في عمق تونس، بحيث لو اتغلب الجيش المسلم يبقى انتهى. فاتوقع ان دي كانت خطة من جرجير او من جريجوري البطريرك. وعبد الله بن سعد ما كانش عنده اختيارات، لازم يدخل عشان يقابل الجيش الرئيس الموجود هناك، فدخل لحد ما وصل الى سبيطلة. احنا ما عندناش تحديد للموعد اليوم اللي حصل فيه الموقعة بالذات، لكنها في سنة 27 من الهجرة. وصل الجيشين، جيش المسلمين بعد ما اكتمل بالمدد بقى 20,000، وجيش الرومان 120,000 أو 200,000 كما في رواية خليفة بن خياط. فالجيش بتاع التانيين 6 أضعاف على الأقل أو 10 أضعاف الجيش المسلم. القتال أول ما وصل عبد الله بن سعد بعت رسالة لجريجوري يعرض عليه الإسلام أو الجزية والتبعية للمسلمين أو القتال. فطبعا التاني شايف الأعداد المتباينة بين الجنود، القتال ما اختارش أي حاجة غير كده، فبدأ القتال. القتال كان بيتم بين الجيشين من الصبيحة لحد الظهر أو بعد الظهر بشوية. واصطلح الفريقان كده يجي على الظهر يكونوا تعبوا من القتال ينتظروا يريحوا، كل معسكر يرجع لمعسكره ويبتدوا القتال تاني يوم. قتال سبيطلة استمر عدة أيام جاي الشهر، كل يوم يروحوا يقتلوا والعشرين ألف قدام المئة وعشرين ألف. وبعدين بعد كده هو يحصل نوع من التراخي من الطرفين، ضعفوا تعبوا بقالهم ست سبع ساعات بيقتلوا، فيرجعوا ايه يريحوا تاني كل واحد في معسكره، وتاني يوم هكذا وتاني يوم هكذا. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما راح لعبد الله بن سعد بن ابي سر وقال له الكلام ده مش هينفع، احنا كل شويه نقاتل، هذا امر يطول، احنا في تكافؤ ما بين القوتين، احنا بنتكلم على 20000 ضد 120000 ومع ذلك متكافئين، متكافئين لقوه باس المسلمين وتأييد رب العالمين لهم، العمليه ماشيه. بس قال له احنا هنفضل لحد كده امتى؟ قال له طب نعمل ايه؟ قال له انا بقترح ان بكره تنتخب مجموعه من ابطال المسلمين، عدد كده من الناس الاشاوس الابطال، تخليهم في الخيام بتاعتنا في المعسكر ما يحاربوش، ويدخل عدد من المسلمين جيش المسلم، يعني مثلا نقول هتشيل 2000-3000 في المعسكر ما يحاربوش، وتدخل 16-17 ألف يحاربوا في الموقع، يحاربوا الرومان زي ما بيحاربون كل يوم لحد ما يجي الظهر، واحنا بنريح في الظهر كعادتنا في الشهر اللي فات، فنرجع نريح، هم هيتهيأ لهم كده، يخرج المجموعة اللي هي ما حاربتش من الصبح وهي مستريحة تخلص الموضوع. دي خطة عبد الله، شوف قد ايه البساطة، بتكلم على العدد اللي معك كله 20000 بتحرك جواهم بهذه الفكرة. قال له ماشي، عجبته الفكرة، وكان من الناس اللي انتخبت للبقاء عبد الله بن الزبير صاحب الفكر رضي الله عنه، كان عنده 27 سنة ساعتها. انتوا عارفين ان عبد الله من عمر الاسلام في المدينه، اول مولود في المدينه عبد الله بن الزبير، فاحنا سنه 27 عنده 27 سنه سهله في الحسبه. وكان ابن ابيه الزبير بن العوام كان من اشجع فرسان المسلمين وطاطا طالع لابوه يعني ما شاء الله. فقال له خلاص خليك انت مع المجموعه اللي هتستنى، استنى. ودار الموقعه ما بين الرومان والمسلمين، وحصل لما يحصل كل يوم، والفريقين لحد الظهر وخلاص قرروا انهم يريحوا، ولسه ما ريحوش، قام خارج بقى عبد الله بن الزبير بالمجموعه بتاعته 2000-3000-4000 مقاتل ما قتلوش من الصبح مستريحين، وعبد الله بن الزبير حاطط في دماغه مين؟ جريجوري. لو انا جبت جريجوري ده يبقى خلاص الجيش الروماني هيجي الارض، لان ده قائد الجيش وهم كلهم بيقاتلوا عشانه في الاخر. وقام واخد 30 واحد من الجنود المسلمين وعمل فرقه كده يعني استشهاديه، وقام منطلق في عمق الجيش الروماني بعد ما الجيش الروماني خلاص فاكر ان احنا بطلنا قتال، وعلى خيمه جريجوري. وربنا سبحانه وتعالى لاطلاعه على الاخلاص في قلوب المسلمين وعلى الصدق في حربهم يسر له انه يوصل لحد الخيمه ودار القتال، وقتل عبد الله بن الزبير جريجوري. ولما قتلوا انهارت تماما معنويات الجيش الروماني، وهم اصلا تعبانين ومرهقين ومنهكين بعد قتال شهر يوميا وبعد قتال اليوم كله من اوله لاخره، وكان انتصار ساحق، وتحول الرومان من قتيل ما بين قتيل واسير. والمسلمين مش بس خلصوا الموقع في سهل عقوبه، بعد ما خلصوا الموقع سهل عقوبه ده احنا قلنا خارج سبيطله كسحوا الجيش الروماني كله والناس هربت هنا وهنا، ودخلوا على سبيطلة نفسها وكانت غنائم لا توصف. كمية الغنائم اللي بيذكروها على موقعة سبيطلة لا توصف. الفارس كان بياخد 3000 دينار بعد ما توزعت الغنائم، بعد ما خرجوا خمس الدولة فضل أربع أخماس بتوزع الجيش، الفارس كان بياخد 3000 دينار ذهب سيولة بس، غير السبي وغير الإبل والماشية والخيول والسلاح، الأموال السائلة فقط كانت 3000 دينار ذهب للفارس، والراجل اللي بيقاتل على رجله بياخد 1000، الفارس بياخد 3 أضعاف المقاتل على رجله، لأن الفارس عليه كفالة فرسه، والفرس ده مش بتكفله الدولة، بيكفله صاحبه، فكان بياخد عطاء اكبر في الحروب علشان يكفل الفرس بتاعه. الفرس ده عامل زي الدبابة دلوقتي، هو ده أداة الحرب الرئيسية، فبالنسبة لهم مهم جدا جدا. ودي موقعة سبيطلة. وبعد موقعة سبيطلة ما انتهت، يعني جاءت الوفود من الأمازيغ البربر يعني تقر للمسلمين بالحكم، لكن بتعرض عليهم أمر من الأمور هنتكلم عليه إن شاء الله في حلقة من الحلقات القادمة. لكن دي كانت نهاية الموقعة، ودي الموقعة اللي تعتبر كتبت الإنهاء الفعلي والواقعي للدولة البيزنطية في شمال أفريقيا. هي فضلت موجودة بعد هذه الموقعة، لكن الشوكة كسرت والعرش اتهز. وهتيجي بعد كده معارك أخرى للمسلمين في المنطقة بعد يعني تقريبا 14 سنة من هذه الموقعة، يحصل الفتح الثاني لتونس سنة 41، وبعد كده الفتح بقى الأخير اللي هو اللي هيتم الفتح سنة 50 على أيدين عقبة ابن نافع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.